بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الإسلام، نحييكم بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة المسجد الكبير بقرية كفر الحما، مركز طنطا، محافظة الغربية. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم لتشارككم هذا اللقاء الإيماني الكريم، لقاء على حب الله وعلى طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم إخوة الإيمان والإسلام، يا من أتيتم إلى بيت ربكم ترجون رحمته وتخافون عذابه. هنيئا لكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمسلم الحق هو الذي يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، تضم أمسية الليلة تلاوة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وابتهالات دينية من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. ونعيش مع الكلم الطيب مع فضيلة الأستاذ الدكتور القصبي زرط، نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مع القرآن العظيم وفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا No. فَلَوْلَا إِذَا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فالسلام لك من أصحاب اليمين. What? Thank you. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي، وقدمناها لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة المسجد الكبير بقرية كفر الحمى مركز طنطا محافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا اللقاء الطيب الكريم نعيش في هذا الوقت الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، نعيش في رحاب العلم والعلماء مع فضيلة الأستاذ الدكتور القصبي ظنط نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وبعد، فقد استمعنا إلى آيات تبرز طلاقة القدرة الإلهية. استمعنا إلى قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. واستمعنا إلى قول الله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. آيات استمعنا إليها تبرز أن الله عز وجل كل ما في الكون مقهور له، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعصي الله سبحانه. عندما نستمع إلى قول الله عز وجل: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عندما نستمع إلى قول الله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، آيات كثيرة تبرز طلاقة القدرة الإلهية وأن الكون كله مقهور لله. أنت أيها الإنسان في بدنك وفي أجزاء بدنك وفي الأجهزة التي تتحرك بها وتحيا بها مقهور لله عز وجل. فالقلب يؤدي وظيفته بلا تدخل منه قهرا لله عز وجل، ولا يتوقف إلا إذا أراد الله له التوقف. والجهاز الهضمي يؤدي وظيفته ولا يتوقف إلا إذا أراد الله له التوقف. والجهاز العصبي والحركة الدموية، كل أجهزتك التي تحيا بها مقهورة لله عز وجل. لكن الشيء الوحيد الذي ترك الله له الحرية في أن يطيع الله وأن يعصيه هو إرادتك أنت أيها الإنسان. إرادتك الشيء الوحيد في هذا الكون كله هو الذي أراد الله له الحرية. وأنا لا أقول هذا الكلام من تلقاء نفسي، وإنما تعالوا نستمع إلى قول الله سبحانه: ونفس وما سواها. بعدها: فألهمها فجورها وتقواها، يعني أودع فيها الخير والشر، أودع فيها نزعة الخير ونزعة الشر. ثم هل يجبرها رب العزة على فعل الخير أو على فعل الشر؟ استمع إلى قول الله بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الكون كله مقهور لله وحده، وأنت في أجهزة بدنك مقهورة، وأجهزة بدنك مقهورة لله، والشيء الوحيد الذي ترك الله له الحرية في أن يطيع وأن يعصي هو الإرادة الإنسانية، وهذا عدل الله عز وجل، لأنه لا يعاقب إلا إذا كانت الإرادة حرة، ولا يثيب إلا إذا كانت الإرادة حرة. وأنت عندما تمد يدك إلى الله وتسير في طريقه، عليك أن تطلب عون الله ومدده. مع الإرادة لا بد وأن تتجه إلى الله ليمدك بعونه وليمدك بتوفيقه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن منه ومن أعلى مكانة منه، إنه كان إذا قرأ قول الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. دائما كان سيدنا رسول الله يطلب عون الله ومدده وهو يسير في طريق الله، فكان كثيرا ما يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدي لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مكبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسدل الحقد من صدري. إذن أنت عندما تسير في طريق الله وتخضع إرادتك لطاعة الله، أنت الذي تخضعها هنا، تطلب عون الله ومدده ليعينك وليسدد خطاك وأنت تسير في طريق الطاعة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة مع فضيلة الأستاذ الدكتور القصبي زلط، نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا. إخوة الإيمان والإسلام، يحين الدعاء، فالدعاء هو العبادة. يقول المولى سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، مع المفتي الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا اللهم اغفر ذنوبنا ستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على في السماء والروح تسمو توبة وضراعة وتحن كل جوارح يطيب قلبي إذا ذكرت الله والنفس تسبح في السماء فتلى وتحن كل جوارح لضياء الله الله الله تجري باللسان حروفها فتذوب نفسي يطيب قلبي إذا ذكرت الله والنفس تسبح في السماء فترى وتحن كل جوارحي لضياء الله الله الله تجري باللسان حروفها فتذوب نفسي الله تجري باللسان حروفه فتذوب نفسي تشتهي لقياه تشك الكون في إشراقنا وتفيد طرحا في الورى مسراه لا وتبث في قلب الجماد ضياء لام تمس القلق من أسرارها وسل الوجود من الذي يراه والغاء والغاء لحن من نشيد ساحر يشفي العليل إذا الطبيب عصاه. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في الأولين والآخرين إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الابتهالات الدينية والمدائح الهوية قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وقدمنا لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة المباركة ساحة المسجد الكبير بقرية كفر الحماة مركز طنطا محافظة الغربية. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.